بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية. المجالس الرمضانية لمدرسة الإقراء ومع كتاب الإكليل في استنباط التنزيل للإمام جلال الدين السيوطي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس 14 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا. اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام السيوطي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، قال رحمه الله عز وجل: سورة الذاريات. قال قوله تعالى: قتل الخراصون. قال قتادة: أهل الظنون. أخرجه ابن أبي حاتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال وقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فيه استحباب قيام الليل وذم نومه أكل وذم نومه كله. أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية. قال: ما يأتي عليهم ليل إلا يصلون فيه. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: ما ينامون بين المغرب والعشاء. وأخرج عن قتادة عن أنس أنه كان يقول في هذه الآية: يصلون بين المغرب والعشاء. ففي استحباب صلاة الغفلة وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء. ذكر جماعة من أصحابنا. وأخرج محمد بن علي قال: كانوا لا ينامون حتى يصلون العشاء، ففي كراهية النوم قبلها. وأخرج عن الحسن قال: وأخرج عن الحسن قال: مدوا الصلاة حتى كان السحر، حتى إذا كان السحر قعدوا واستغفروا. قال وقوله تعالى: وفي أموالهم حق. قال ابن عباس: والزكاة يصل بها رحما أو يقوي بها ضعيفا أو يحمل بها كلا. قال أخرج ابن أبي حاتم. أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: السائل الذي يسأل الناس، والمحروم الذي ليس له سهم في المصلي في المسلمين. وعن النخعي قال: المحروم الذي لا يجري عليه شيء من الفيء. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: المحروم الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وعن عبد الرحمن بن حميد قال: المحروم المملوك. عن الزهري بلغه أنه المتعفف الذي لا يسأل. وعن ابن زيد وغيره أنه مصاب ثمره وزرعه. وعن سعيد بن جبير أنه الذي يجيء بعد الغنيمة فيرضخ له. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: يقولون إنه الكلب. أسانيدها كلها صحيحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قوله تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون. قال مجاهد: أي الجنة. أخرجه ابن أبي حاتم وهي فائدة حسنة. وأخرج عن الضحاك في قوله: في السماء رزقكم وما توعدون. قال: من الجنة والنار. قال قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. استدل به المعتزل على أن الإسلام هو الإيمان، لأنه استثنى المسلمين من المؤمنين، والمستثنى من جنس المستثنى منه. قال قوله تعالى: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سمعت شيخنا العلام محي الدين كفايجي يقول: هذه الآية تدل على أن السماء كرة لا سطحية كما قال أهل الهيئة. فقلت له: ما وجه الدلالة؟ قال: من قولي وإنا لموسعون، فإنه يقتضي المبالغة في الاتساع، لأنه في مقام الفخر والامتنان، والشكل الكروي أوسع من المسطح. قال قوله تعالى: ففروا إلى الله. أورده المصوفية في باب الفرار، وفسروه بالهرب بما لم يكن إلى ما لم يزل بالانتقال من الجهل إلى العلم، ومن كسر إلى التشمير. قال وقوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استدل به بعضهم على أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح، حكاه بكر بن العلاء. قال رحمه الله وعليكم السلام وبركاته. قال: سورة الطور. قال وقوله تعالى: والبحر المسجور. استدل به على أن النار في الأرض تحت البحر. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير قال: قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم؟ في البحر. قال علي: ما أراه إلا صادقا وقرأ: البحر المسجور. قال أين جهنم؟ قال في البحر. قال علي ما رأى الله صادقا. وقال البحر المسجور وإذا البحار سجرت. قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان في دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة مع أبيهم في درجتهم، واستدل به على تبعية الولد الصغير لمن أسلم من أبويه أو آبائه. وقرأ ابن عباس واتبعتهم ذريتهم، واستدل به ابن العربي على صحة إسلام الصبي لأنه نسب الاتباع إلى فعله. قوله تعالى إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، أورد الصوفية باب الإشفاق وهو دوام الحذر. قال قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، فاستر ابن عباس وغيره بعذاب القبر. أخرج ابن أبي حاتم أخرج عن أبي كريمة الكندي قال تذاكرنا عذاب القبر. قال زادان أوليس هو في كتاب الله؟ قالوا أين هو؟ قال قوله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قوله تعالى سبح بحمد ربك حين تقوم. قال الضحاك حين تقوم من الصلاة تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. أخرج سعيد بن منصور بسند ضعيف. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع مثله. أخرج عن أبي الأحوص قال حين تقوم من مجلسك، وعن مجاهد من كل مجلس، وعن عطاء مثله، وعن أبي الجوزاء قال حين تقوم من منامك. قوله تعالى من الليل فسبحه، فسره مجاهد بصلاة الليل وبعضهم بصلاة الصبح وبعضهم بصلاة المغرب. قوله تعالى وإدبار النجوم قال علي ركعتين قبل الفجر. أخرجه سعيد بن منصور. وتقدم حديث ابن عباس. وقال الكرمان استدل به بعض الفقهاء على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. سورة والنجم. قال رحمه الله عز وجل. وقال وقوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى احتج به في جواز نسخ القرآن وتخصيصه بالسنة وفي منع الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم في الحوادث. قال قوله تعالى ثم دنا فتدلى أورده الصوفية في باب الاتصال، وأوردوا في باب المكاشفة فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى استدل به من قال بالرؤية. أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ولقد رآه نزلة أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى والله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال قوله تعالى عند سدرة المنتهى عند جنة الماء، وصريحا في أن الجنة في السماء. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى أورده الصوفية في باب الهمة. قوله تعالى إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، استدل به على أن اللغات توقفية، ووجه أن الله تعالى ذمهم على تسمية بعض الأشياء بما سموها به، ولولا أن تسمية غيرها من الله توقيف لما صح هذا الذم لكون الكل اصطلاحا منهم. قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، استدل به على إبطال التقليد في العقائد، واستدل به الظاهري على إبطاله مطلقا وإبطال القياس. وخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه احذروا هذا الرأي على الدين، فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا تكلف وظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقوله تعالى الآية في تكفير الصغائر الذين يجتنبون في تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، قال ابن شوذب لا تمادحوا، وقال ابن جريج لا تقل إذا عملت خيرا عملت بكذا وكذا. وقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، قال صلى الله عليه وسلم وفي عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار. أخرجه سعيد بن منصور وغيره من حديث أبي أمامة. وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعا ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى، أنه كان يقول كلما أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية. قال قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، استدل به على عدم دخول النيابة في العبادات عن الحي والميت. واستدل به الشافعي رحمه الله على أن ثواب القراءة لا يلحق الميت. قال قوله تعالى أفمن هذا الحديث إلى آخر السورة في استحباب البكاء عند القراءة، وتم الضحك والغناء واللهو واللعب والغفلة كما فسر بالأربعة، كما فسر بالأربعة قوله تعالى سامدون، وفسر السدي بالاستكبار. سورة القمر قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، قال محمد بن كعب كان القدر قبل نزول البلاء بهم. أخرج ابن أبي حاتم قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال مطر هل من طالب علم فيعان عليه، أخرجه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، قال كي يدل على جواز المهايئة على الماء. وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، نزلت الآية في الرد على القدرية كما أخرجه مسلم، أخرج ابن أبي حاتم على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له قد تكلم في القدر فقال أو قد فعلوها، والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أكثر ما عني بأهل القدر. سورة الرحمن علي سورة الرحمن جل وعلا قال قوله تعالى ألا تطغوا في الميزان، الآية في وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه، قوله تعالى كل من عليها فان، أورد الصوفية في باب الفناء وفسروه باضمحلال ما دون الحق. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس الآيات، أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قيل له ما نسمع للجن ثوابا في القرآن، قال أما تقرؤون سورة الرحمن، إنه جعل ثوابها وعقابها في هذه السورة. وأخرج من وجه آخر عنه ولمن خاف مقام ربه قال من الجن والإنس، قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أورد الصوفية في باب الإحسان وفسروه بما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قالوا فهو اسم يجمع أبواب الحقائق. وقوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، استدل به على إمكان نكاح الجن الإنسية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عرطاء بن المنذر قال سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم، وينكح الجن جنيات والإنس إنسيات، وذلك قولنا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، قال كي يحتج بهما أن يخرج النخل والرمان من مطلق اسم الفاكهة، لأن العطف يقتضي المغايرة. قال سورة الواقعة وقوله تعالى وفاكهة مما تخيرون، قال ابن كثير هذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخيير كما ورد في الحديث وهو مستثنى من الأكل مما يلي. وقوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، فسر الشعبي باليمين الغموس، خرج ابن ابي حاتم قوله تعالى لا يمسون المطهرون، استدل به الشافعي على منع مس المحدث المصحف. قوله تعالى وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، نزل في من قال عند المطر مطرنا بنوء كذا، ففيه المنع من اطلاق هذا القول. وقوله تعالى فاما ان كان من المقربين، الايات استدل به على ان الروح بعد مفارقه البدن منعمه ومعذبه، وعلى ان مقر ارواح المؤمنين في الجنه وارواح الكفار في النار. قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، روى الحاكم عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. سورة الحديد قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق الآية، قال الكي يدل على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين. وقال ابن العربي إنما نفى المساواة لأن حياة الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإسلام، وكان فعل ذلك على المنافقين حينئذ أشق، والأجر على قدر النصب. قال في دليل على أن الصحابة مراتب وأن الفضل للسابق على تنزيل الناس منازلهم. وقوله تعالى وما ترى المؤمنين الآية، قال ابن الفرس انتزع قوم من هذه الآية حمل العبد للشمعة إذا أعتق. قال كذا بالوصول لعلها للتبعة، حمل العبد للتبعة إذا أعتقه. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله يسعى نورهم بين أيديهم قال على الصراط. عليكم السلام وبركاته. قوله تعالى لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، الآية أوردها الصوفية في باب الخشوع،

أخرج البزار وغيره. وقال قتادة: تجيء نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال ابن فرس: يريد أن هذا والمحشر المشار إليه. قال الكايا: مصالحة أهل الحرب على الجلاء عن ديارهم من غير شيء لا يجوز لأن الآن، وإنما يجوز أول الإسلام ثم نسخ. وقال ابن فرس: الظاهر الجواز أخذا من الآية. قال: وقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، استدل به على حجية، قال استدل به على حجية القياس، وأنه فرض كفاية على المجتهدين، لأن اعتبار قياس الشيء بالشيء. قوله تعالى: ما قطعتم من لينا، الآية استدل بها من أجاز قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم. قوله تعالى: وما أفاء الله، استدل به على أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال. ويجاف الخيل وركاب، ومنه ما جلوا عند عنه خوف الغنيمة. لحظة واحدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقوله تعالى: وما أفاء الله، استدل به على أن الفيء ما أخذ من الكفار بلا قتال، وجاف خيل وركاب، ومنه ما جلوا عنه خوفا والغنيمة ما أخذ منهم بقتال، كما تقدم في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء، خلافا لمن زعم أنهما بمعنى واحد أو فرق بينهما بغير ذلك. قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، استدل به من قال إن الفيء لا يصرف منه شيء للمعتدين للقتال، بل يصرف 4 أخماس، 5 إلى 5 الأربعة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويصرف الخمس والأخماس الأربعة الباقية التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصالح المسلمين. وقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في وجوب امتثال أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح أن يقال إنه في القرآن من هذه الآية. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فبلغ امرأة من بني أسد فجاءت إليه فقالت: بلغي أنك قلت كيت وكيت. قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قالت: إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدت. قال: إن كنت قرأتي فما قد وجدتي ما قرأتي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنهم. قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم في مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، الآية فيه الحث على الدعاء والترضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتصفية القلوب من بغض أحد منهم. أخرج ابن أبي حاتم عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية. وقال مالك: من كان له في أحد من الصحابة قول سيء أو بغض فلا حظ له في الفيء، أخذا من هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر أنه جمع الناس فقال: المال قد كثر فأشيروا علي في قسمته، فاختلفوا. فلما أصبح من الغد قال: إني قرأت البارحة سورة الحشر فوجدت الله قسم المال، فقال الفقراء الذين يخرجوا من ديارهم إلى قوله الصادقون، ووجدت الذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم إلى قوله المفلحون، والذين جاءوا بعدهم إلى قوله رؤوف الرحيم، فالمال للمسلمين كلهم. سورة الممتحنة. يا مرحبا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت فيما فعله حاطب رضي الله تعالى عنه خوفا على ماله وولده، فيؤخذ منه أن الخوف عليهما لا يبيح التقية في دين الله ذكره الكافر. قالوا تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، الآية في وجوب الاقتداء بإبراهيم عليه السلام وملته، إلا ما ثبت في شرعنا نسخه كالاستغفار للأب المشرك المستثنى. قالوا تعالى: لا يناكم الله، الآيتين قال الكي في جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب، ووجوب النفقة للأب، ووجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله. قوله تعالى: وتجاكم المؤمنات مهاجرات، الآية نزلت في شرط صلح الحديبية أن يرد إلى المشركين من جاء مسلما من أهل مكة أن يردوا، فاستدل بها على أنه لا يجوز في الهدنة شرط رد مسلمة تأتينا منهم، وأنه إن لم يذكر رد أو شرط رد من جاءنا فمنهم فجاءت امرأة لا يجوز ردها. واستدل بالآية من أوجب رد مهر المثل إلى زوجها لقوله: وآتوهم ما أنفقوا. وفي الآية أن الكافر لا يحل له نكاح المسلمة بحال، وأن إسلامها عليكم السلام وبركاته، وأن إسلامها تحته يفسخ النكاح، لأنه جعل عدم الإرجاع مرتبا على الإيمان لا على اختلاف الدار. قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر نهى عن استدامة نكاحهن. فقيل هو خاص بالمشركات التي كانت بمكة هو الأصح، وقيل عام، ثم خص منه الكتابيات وسبب النزول يرده. وكذا قوله: واسألوا ما أنفقتم، فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذي فررنا إليهم. وليسألوا ما أنفقوا، أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرت إليهم مسلمة. ولما نزلت أبى الكفار مكة أن يدفعوا مهر من فرت، فنازلت: وإن فاتكم شيء الآية، فأمر المسلمون إذا أبى الكفار من دفع المهر أن يدفعوا إلى من فرت زوجته صداقة الذي أنفق. واختلف من أي مال يدفع، فقيل مما كان يدفعونه إلى الكفار بدل أزواجهم، فإن الله أسقط دفعها إليهم حيث لم يرضوا بالتسوية، قاله ابن شهاب ويؤيده قوله: فعاقبتم. وقيل: من مغازي مغانم المغازي، قاله مجاهد وقتادة، وفسر المعاقبة بالغزو والمغنم. واخرج ابن أبي حاتم ما شرحنا به هذه عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم، أخرجه ابن جرير عن الزهري، وأخرج عن مقاتل قال: هذه النفقات كلها من المنسوخ، نسختها براءة فلا يعمل بشيء منها. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك، الآية فيها جملة من الكبائر. وفسر ابن عباس البهتان بأن يلحقن بزوجهن غير أولادهم. وفسر: ولا يعصينك في معروف، في أحاديث مرفوعة بالنوح، أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما. وفسر سعيد بن جبير بما يعم النوح وغيره، أخرجه ابن أبي حاتم قال: كاي ويؤخذ من الآية أن لا طاعة لأحد في غير معروف. قال: والنبي صلى الله عليه وآله لم يكن يأمر إلا بالمعروف، وإنما شرطه في الطاعة لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين. سورة الصف. قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، الآية. قال الكي: احتج به في وجوب الوفاء بالنذر ونذر اللجاج. قال غيره: والوعود. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: كبر مقتا، الآية. قال: هذه في القتال وحده، هم قوم كانوا يأتون فيقول الرجل: قاتلت وضربت بسيف ولم يفعله. قوله تعالى: إن الله يحب في استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفا كصفوف الصلاة، وأنه يستحب سد الفرج والخلل في الصفوف، وإتمام الصف الأول فالأول، وتسوية الصفوف، عدم تقدم بعض على بعض فيها. قال ابن الفرس: استدل بها بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان، لأن التراص إنما يكون منهم. قال: وهو ممنوع. سورة الجمعة. قول تعالى: وآخرون منهم لما يلحق بهم، في تفضيل الصحابة على من سواهم. قول تعالى: إذا نودي للصلاة، في مشروعية صلاة الجمعة والأذان لا والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان. واستدل بالآية من قال: إنه يجب إتيان من هو في مكان يسمع فيه النداء، ومن قال: لا يحتاج إلى إذن السلطان، لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد، ومن قال: لا تجب على النساء لعدم دخولهن، في خطاب الذكور. قول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أباح الانتشار عقب الصلاة، فاستفاد منه تقديم الخطبة عليها. الخطبة. قول تعالى: وإذا رأوا تجارة، الآية في مشروعية الخطبة والقيام فيها واشتراط الجماعة في الصلاة وسماعهم الخطبة وتحريم الانفضاض. أخرج ابن أبي حاتم عن علقمة أنه سئل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال: لست تقرأ سورة الجمعة وتركوك قائما؟ سورة المنافقون، أعاذنا والله وإياكم منهم ومن صفاتهم. قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون إلى قوله لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة، استدل به أبو حنيفة على أن أشهد بالله يمين، وأنه لم ينو معه لأنه تعالى، وإن لم ينو معه لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوا ثم سماه أيمانا، واستدل به المعتزلة على أن الكذب عدم مطابقة الاعتقاد لا الواقع، لأنه تعالى أكذب المنافقين في قولهم إنك لرسول الله وهو مطابق للواقع قطعا، فلو كانت العبرة بمطابقته لكانوا صادقين. قوله تعالى: أنفقوا مما رزقناكم من قبل، قال الكيا يدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرها. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجع عند الموت، فقيل إنما يسأل الرجع الكفار، فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا، ثم قرأ هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: هو الرجل ينزل به الموت وله مال لم يزكي ولم يحج يسأل الرجع عند الموت. قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا، في دليل على من قال إن العمر لا يزيد ولا ينقص. سورة التغابن، قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله في رد على القدرية. قوله تعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن جبير: من يصدق بأن الله قضاها عليه يهديه للاسترجاع. سورة الطلاق، قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن. فسر صلى الله عليه وسلم بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه، أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ عند مسلم أنه قرأ: فطلقوهن في قبل عدتهن. فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر، وأن الطلاق في الحيض أو طهر جمعت فيه بدعي حرام. واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض. وقال ابن المنذر: أباح الله الطلاق بهذه الآية. قوله تعالى: لا تخرجوهن، الآية في وجوب السكنى لها ما دامت في العدة، وتحريم إخراجها وخروجها إلا أن يأتينا فاحشة مبينة كسوء الخلق والبذاء على أحمائها فتنتقل. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: الفاحشة المبينة أن تسفه على أهل الرجل، وتؤذيهم. قال تعالى: على الله حدث بعد ذلك أمر، استدل به من لم يوجب السكنى لغير الرجعية. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة، لقوله: لعل الله حدث بعد ذلك أمر. فماذا يحدث بعد الثلاث؟ قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، الآية فيه أن الإمساك من صرائح الرجعة، والفراق من صرائح الطلاق. قوله تعالى: وشهد ذوي عدل منكم، قال عطاء على الطلاق والرجعة معا. خرج ابن أبي حاتم استدل بظاهر الآية من أوجب الإشهاد على الرجعة، وإذا وجب فيها ففي أصل النكاح أولى. وفي الآية على أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض، وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل. قوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله، أمر الشهود بتحريم الكتمان، قوله تعالى: من اتق الله جعل له مخرجا، أمر الشهود بتحريم الكتمان. قوله تعالى: من اتق الله جعل له مخرجا، قال ابن عباس: من كل كرب في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يفك كربنا جميعا دنيا وآخرة وجميع الأمة الإسلامية. وقال الربيع بن خيثم: من كان من كل أمر ضاق على الناس أخرجهما ابن أبي حاتم. أخرج أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم. وقال ابن فرس: قال أكثر المفسرين معنى الآية في الطلاق أي من لا يتعدى طلاق السنة إلى طلاق الثلاث يجعل له مخرجا من إن ندم بالرجعة. قال: بهذا يستدل على تحريم جميع الثلاث وأنها إذا جمعت وقعت. قول تعالى: ولا يئسن، فيها أن عدة الأيس من الحيض والصغيرة التي لم تحض ثلاث أشهر. قال ابن العربي: واستفاد منها أن المرأة أن ينكح أولاده الصغار، لأن العدة فرع النكاح. وفيها أن عدة الحامل بالوضع، وذلك شامل للمطلقة والمتوفى عنها. أخرج عبد الله بن أحمد في الزواج المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال: نعم. وقوله حملهن شامل للولد والعلقة والمضغة، ومفيد لأن العدة لا تنقضي بأول التوأمين، لأنه بعض حملهن للأحمل لأنه بعض حملهن لأحملهن، وأنها لا تتوقف على مضي زمن النفاس. واستدل بعموم الآية من قال إن الحامل من الزنا تعتد به، وقوله إن ارتبتم نزلت لما ارتبى أناس في الحكم فسألوا عنه كما بينوا سبب النزول. وقيل إن المراد به من ارتب في معاودة حيضها، ومن هنا أخذ قوما عدة المرتبة 3 أشهر، قيل من الطلاق وقيل بعد 9 تتربصها. وأخذ داود من مفهوم أن الآية حيث لا ريبة ولا لا عدة عليها إلا من حملها، وقال قوم هو متعلق بقوله لا تخرجن من بيتهن، أي إن ارتبتم في انقضاء العدة. قال تعالى اسكنوهن، الآية فيها وجوب السكن للمطلقات كلها أو للبوائن لتقدم سكن الرجعيات، ولقوله تعالى ولقوله بعده إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإنه خاص بالبوائن، وفيه أن الإسكان يعتبر بحال الزوج وتحريم المضار به بها والجائها إلى الخروج. قال تعالى وإن كن أولات حمل فيه وجوب الإنفاق على البائن الحامل حتى تنقطع عدتها، مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، واستدل بعموم الآية من أوجبها للحامل المتوفى عنها. قوله تعالى فإن أرضعن لكم، الآية فيها أن الأم إذا طلبت إرضاعه بأجرة مثل وجب على الأب دفعها إليها، وليس له أن يسترضع غيرها. في دليل على أن الأم أولى بالحضانة قال الكي، وفي دلالة على أن الأجر إنما استحق بالفراغ من العمل. وإن تعاثرتم فسترضعوا له أخرى، يدل على أن الأم لا تجبر على الرضاع حيث يوجد غيرها. وقبل الصبي سديها وإلا أجبرت عليه. قال ابن العربي ولا أصل في وجوب نفقة الولد على الأب خلافا لمن أوجبها عليهما جميعا. قوله تعالى لينفق الآية على أن فيها أن النفقة يراعى فيها حال المنفق يسارا وعسارا، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر لا حال المنفق عليها. واستدل بقوله لا يكلف الله نفسا إلى آخره من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق للزوجة. وفي الآية استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة. ففي الحديث إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا هو وسع عليه وسع، وإذا هو قتر عليه قتر. قوله تعالى من أرض مثلهن لم يذكر في القرآن كون الأراضين 7 إلا هنا. سورة التحريم. قوله تعالى يا أيها النبي، نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم سريته مارية أو شرب العسل، قولان مستند كل حديث صحيحة مبينة في أسباب النزول. فاستدل بها على أن من حرم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لم تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين. قوله تعالى إذا سر النبي، الآية فيها أنه لا بأس بإصرار الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، وأنه يلزمه كتمه، وفيه حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب. أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن الحديث الذي أسره صلى الله عليه وسلم هو أن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده، فهو أصل من خلافتهما. قول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوقوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن أبي طالب علموهم وأدبوهم. أخرجه ابن أبي حاتم البيهقي. فيها أن الرجل يجب عليه تعلم ما يجب عليه من الفرائض، وتعليمه زوجه ولده وعبده وأمته. قوله تعالى توبة نصوحا، أخرج سعيد بن منصور وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن التوبة النصوح، قال أن يتوب الرجل من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس مثله. قوله تعالى امرأة فرعون، استدل بها على صحة أنكحة الكفار، وهذا طبعا ليس في شرعنا. نقف عند سورة الملك نكتفي بهذا القدر اليوم.